وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. هذه قضية أخرى، وش علاقة عثمان يأتي؟ كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا اعتمر لم يحط رحله حتى يرجع، إيش نفهم من هذه يا جماعة؟ كان يقعد في مكة هناك ها؟ ولا يقضي العمرة ويجي راجع على طول ها؟ طب وش علاقة هذا بالباب؟ إيش تقول يا جماعة؟ احنا قلنا إيراد مالك للأدلة وترتيب إياها ليس عبثا ولا عفويا ولكن لقصد. إيش نستطيع نأخذ القصد من هنا؟ أولا أريد قبل كل شيء، هذه الصورة بالذات هي صورة النبلاء وعمل العقلاء والأخذ بالحزم. يعرف إخواننا الطلاب الرحلة في طلب الحديث، والصحابي الذي ذهب إلى الفسطاط في القاهرة في مصر، من المدينة إلى الفسطاط إلى جيش عمرو بن العاص على راحلته شهرا ذاهبا، وسأل فيكم فلان؟ قالوا نعم. انزل حتى يأتي. لا انزل حتى يأتي، واقف على راحلته. فلما جاء أناخ ونزل عن راحلته وسلم عليه وقال سمعت أن عندك حديث كذا. أنا نسيت الحديث وذكرت لكم مرة، فاكرين ولا نسيتوه؟ قال بلى عندي. قال أسمعني إياه. فعاده علي فركب راحلته ونهض به. انزل، انتظر، انظر إلى مصر، انظر إلى نيلها، انظر إلى كذا. قال ما لي هذا جئت، وجاء راجع. لماذا؟ لو سألنا الآن رحلته هذه لأي شيء، خالصة لأي شيء؟ لهذا الحديث. لم يقصد نزهة، لم يقصد تجارة، حتى قالوا إن أمير مصر في ذلك الوقت عن عمرو بن العاص أرسل بهديته، فما لحقه الطلب إلا في العريش، جاي عن طريق سيناء، عن طريق الإيش؟ الأردن. ما لحقه المرسول بهديته وعطائه إلا في العريش. يعني ماشي بجد ولا ماشي يلعب؟ بجد. لو سألنا الآن هذا الشخص الذي لم ينزل عن راحلته إلا حينما وجد طلبته، ولما وجد طلبته ركب وإيش؟ وجاء راجع. نجزم جميعا ونقسم عليها قسم بالله، كان رايح مصر ليش؟ لهذا الغرض فقط. ما كان عنده غرض لنزهة، ولا عنده غرض لأهل هدية ما انتظرها، ولا عنده غرض لاستطلاع، ولا عنده غرض لأي شيء أبدا. فحصل مطلوبه وجاء راجع. نرجع إلى عثمان، كان رايح مكة عشان إيش؟ ها؟ حينما أنهى عمره ما حط رحلة، اعتمر ولم يحط رحله ويأتي راجع، يبقى راح مكة عشان ايش؟ ها؟ العمرة. هو الخليفة ومن حقه ان يمكث في مكة وينظر احوال اهلها ولا لا؟ من حقه. لكن هو جاي لهذا عمل اداري ولا يقولون؟ ولا جاء لله؟ اذا هذا الحديث جاء به مالك ليدل بان ان كانت العمرة تتفاضل في رمضان، إن كانت العمرة تتفاضل في فصلها بين الحج والعمرة، فكذلك بالقصد. فإذا خرجت من هنا إلى مكة لا لشيء، لا يخرجك إلا العمرة. كما لو ذهبت تصل رحمك هناك، تراجع حساباتك مع شريكك، تأخذ أسبوع راحة واستجمام عن العمل، تعمل عمرة وتطلع للطائف تقعد لك يومين ثلاثة، هل هذه سواء؟ ها؟ ما هي سواء. إذا مالك رحمه الله يأتي أولا القصد في العمل، إخلاص العمل. إذا قصد الإنسان العمرة للعمرة أيضا لها فضيلته، والواجب على الإنسان في عمل الدين أن يخلصه عن عمل الدنيا. ما نقدر إنسان يقول إذا انتهى من عمره ما يبيعش ولا يشتري، لا والله ما في مانع، لكن هل عمرته مع تجارته كعمرته مفردة؟ لا تستوي. إذا مالك رحمه الله أتى بهذا الحديث ليدل على هذا المعنى. هناك ناحية أخرى تخص عثمان وجميع المهاجرين. المهاجرون الذين هاجروا مكة، عثمان مهاجر ولا أنصاري؟ مهاجر. قضية المهاجرين مع مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كم مكث المهاجرون هناك؟ لم يرخص لهم أن يمكثوا أكثر من 3 أيام، لكن أو قبل هذا في عمرة القضية، لأن فتح مكة كان وراءها حنين وانتظر. لما كانت عمرة الحديبية وتحللوا قبل أن يأتوا إلى البيت، وكانت المعاهدة والاتفاقية بأن يرجعوا ويأتوا في العام الآتي يعتمرون، لهم حق أن يعتمروا ولا لا بالاتفاقية؟ جاءوا إلى مكة، طافوا ساعة ولا لا؟ انتهوا. لم يسمح لهم صلى الله عليه وسلم بأكثر من 3 أيام، وهي المهلة التي أعطوها في العهد، وتمكثون 3 أيام وترجعون عنا، تخرجون عنا. فلما جاء صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، الذين جاءوا معه في عمرة القضية منهم المهاجرون ومنهم الأنصار، فلم يسمح صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يمكثوا في مكة أكثر من الأيام الثلاثة فقط التي اتفق عليها مع أهل مكة مع المشركين سابقا. ولأن المهاجر إذا هاجر من بلد في ذلك الوقت، وكانت الهجرة ركن كالصلاة والصيام، ثم بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح، إنما هو جهاد ونية، فلم يسمح لهم مخافة أن يجلس أكثر من 3 أيام فيحن إلى وطنه الأول فيبطل هجرته التي كتبت له وأصبح بها في عداد المهاجرين الأولين. حتى قالوا قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم لعمرة القضية، أرسل رجلين يخطبان له، ميمونة بنت الحارث، وخطباها له، وبعدما تحلل تزوجها. انقضت الأيام الثلاثة فجاءوا وقالوا ناشدناك بالله وبالعهد الذي بيننا أن تخرج عنا. خلاص انتهت الأيام الثلاثة، وفي بالعهد. فقال سعد بن عبادة لما قال اطلع عن أرضنا وإيش وديارنا، قاله كذبت، ليست بديارك ولا إيش ولا بلادك. فأمهله صلى الله عليه وسلم قال يا هذا، لقد تزوجت امرأة منكم، أمهلونا حتى نولم عليها ونطعم الطعام ونأكل وتأكلون معنا. قال لسنا في حاجة إلى طعامك، اخرج عنا. فأمر بالرحيل. إذن أحد أمرين، من حيث أن المهاجر إذا جاء إلى مكة ليس له أن يقيم أكثر من 3 أيام، أو من جهة أخرى عثمان ولي أمر المسلمين وله الحق أن يجلس في مكة، وإذا مكث فيها مكث في ولايته، بل وتجب عليه الجمعة وإن كان مسافرا، لأن الوالي حيثما انتقل فهو في ولايته، وينعقد به عدد الجمعة. إذا خارج عن هذا الباب. ثم إن عثمان ما قعد يوم ولا يومين ولا حتى استوفى 3، ده وقت ما غلق حينما أنهى رحلته لم يحط رحلة، يعني الرحل على ناقته على ما هو عليه، زادوا زواده على راحلته، ما بات ولا ليلة، كان من حقه أن يستوفى ولو بعض الليالي الثلاث. إذا عثمان رضي الله لم ينظر إلى مدة المهاجر 3 أيام، إنما نظر إلى إخلاص عمله للعمرة، وأنه جاء خاصا لأداء العمرة لوجه الله. بعض الناس يقول لقد تعجل ليرجع إلى المدينة لإدارة أمر الأمة، لأنه أمير المؤمنين ومسؤول منها. يعني يوم واحد يوم اللي حيعطل، طب ما هو غايب عنها 10 أيام أو 8 أيام مدة الطريق، وسيضيف له هذا يوم الأيام. إنما أراد أن يبين بأنه ما جاء إلا لهذا الغرض، والله تعالى أعلم. وأنتم تعلمون أيضا في حديث الصلاة، ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها إيش حسنة ترفع له درجة تمحى عنه خطيئة. ليش؟ لا يخرجه إلا الصلاة. وكان بعض العلماء أو بعض السلف، الواحد منا يعني في حياته يلزمك حازم السوق وانت ماشي، لا لما راح أصلي أجيبها، يحصل هذا ولا لا؟ كان بعض السلف إذا خرج وله حاجة لا يشتري حاجته وهو ذاهب للمسجد، لا أنا ذاهب للمسجد خاصة، بعد ما انتهت الصلاة هو حر. يرجع لبيته يشتري عازته يروح محله يروح دكان. خروج من بيته إلى المسجد ما الذي أخرجه؟ العازة ولا الصلاة؟ يخرج للصلاة المسجد خاصة حتى لو كانت له حاجة لا يشتريها في طريقه إلى المسجد، لأن يكون خروج للحاجة وللمسجد، لا يخلي الحاجة اللي يبغى يشتريها بعد إيش؟ بعد ما يصلي، لأنه بعد ما أدى الصلاة خلص خروجه من بيته للمسجد. بعد ما انتهت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما في مانع بعد هذا. إذن هذا الأثر يسوقه مالك رحمه الله عن عثمان ليبين أن الإخلاص في العمل والقصد والمجيء إلى البيت بقصد النسك مما يجعل هذا العمل أفضل من غيره، والله تعالى أعلم.